الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضيق في الدنيا وضيق في القبر وضيق يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يجادل الله يوم القيامة قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كان أعمى يوم القيامة لأنه كان أعمى في الدنيا عن ذكر الله. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والله يا شيخنا في آية في سورة الأعراف لما نقرأها دائما نستعيذ بالله جل وعلا أن لا أكون منهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يا شيخ نايف الدنيا كلها تسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.